بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير، وآخر ما توقفنا عنده من هذه الأبواب هو باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا بئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ونسخت بعد ذلك هذه الآيات، وأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيضا الرواية الثانية كانت رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اصطحب ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه، أي أنهم يعني قتلوا في آخر هذا اليوم. يبقى في البداية معلوم كان النصر، ثم كان في آخر اليوم كانت الهزيمة، وقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنتيجة لمخالفة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان منهم والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، ثم قال: رب بلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وبينا أنه لابد من تصحيح المفاهيم، لهذه من الأمور الهامة جدا أن دائما أنتبه إلى المفاهيم وأيضا مضمون أي مصطلح من المصطلحات، يبقى لا نعمل من خلال المصطلح إلا بعد الوقوف على المضمون الصحيح للمصطلح ده، بالإضافة أنه لابد من تصحيح المفاهيم. قلنا لأن الإنسان لما بينطلق إلى العمل بينطلق من خلال هذه المفاهيم التي تبناها، الإنسان دائما لما بينطلق للعمل بينطلق من خلال المفاهيم التي تبناها، فلو كانت هي مفاهيم مغلوطة أو بها انحراف هنجد انحراف في سلوك العمل، وإن كانت مفاهيم صحيحة يبقى هينطلق إلى عمل مستقيم. لذلك بينا أن هذه الآية بتبين حقيقة الموت وحقيقة الحياة. حقيقة الموت يبقى نقول هو ما زال على قيد الحياة، ولكن هو ميت كحقيقة، وأن غير اللي هو الموت العرفي والحياة العرفية. حياة عرفية كما نعيش، دي حياة عرفية ما زالت الأرواح ممتزجة بالأبدان، ففلان حي يبقى حي نقول معنى أنه لم تسلب من هذه الروح، فدي الحياة العرفية، ولكن هو في حقيقة أنه قد يكون ميتا، أنك حال الكافر الذي يشرك بربه سبحانه وتعالى حتى لو كان حيا ولكن هو في الحقيقة ميت، وفلان ميت عرفيا ولكن ما زال حيا عند ربه سبحانه وتعالى كحال الشهيد كما بينا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يبقى ده الميت، يبقى حياته بتكون بالقرآن، حياته دايما بالإسلام، يبقى ده يبقى وإلا يبقى حاله حال الأموات، دي على الحقيقة يعني، كما ضربنا لذلك الأمثلة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح المفاهيم عند الصحابة رضي الله عنهم عن الغنى وعن أيضا الإفلاس وعن الشديد ليس بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب، وكقول الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ده العمل حقيقي غير العمل عرفي. العمل عرفي يبقى فلان فاقد البصر، يبقى هذا أعمى، هذا أعمى، كحال ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى أن جاءه الأعمى. القرآن يقول أن جاءه الأعمى، لكن ده العمل العرفي هو يعني كفيف البصر أي لا يرى، يبقى نزع منه الرؤية بالنسبة للبصر، لكنه عنده بصيرة، عنده بصيرة، يبقى قلب نابض بالحياة، يبقى غير الكافر، يبقى يبصر الأشياء ولكنه هو أعمى على الحقيقة، أعمى البصيرة، لأنه كفر برب سبحانه وتعالى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم ذكر الباب الثاني، باب ظل الملائكة على الشهيد، قال باب ظل الملائكة على الشهيد. ثم ذكر رواية عن محمد بن منكدر رحمه الله أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول جاء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فناني قومي فسمع صوت نائحة، فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال لما تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها. قلت لصدقة أفيه حتى رفع؟ قال ربما. قال قلت لصدقة، أي قال ذلك الإمام البخاري رحمه الله، لأنه يحدث عن صدقة ابن الفضل وده شيخ الإمام البخاري رحمه الله، فالإمام البخاري رحمه الله بيستفسر من صدقة. قلت لصدقة أفيه حتى رفع؟ يبقى ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع. قال ربما قال ذلك الأمر، ربما قال ذلك الأمر. الشاهد من ذلك ظل الملائكة على الشهيد، ظل الملائكة على الشهيد، وكما بين جابر بن عبد الله رضي الله عنه في هذه الرواية جاء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، بعد القتل كده المشركون مثلوا بجثتي ببدني، وضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهي فنهاني قومي فسمع صوت نائحة، فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال ولم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها. يبقى ظل الملائكة للشهيد، وقلنا الشهيد أيضا فعلا من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فإن أصيب فهو شهيد. قلنا يبقى فلان ده شهيد عندنا، لكن هو شهيد عند الله عز وجل أم لا؟ يبقى على ذلك ده بيتوقف على النية، توقف على النية، ترى لماذا كان يقاتل، لماذا كان يجاهد، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى هذا شهيد، كل من مات على أرض معركة دائرة بين المسلمين والمشركين يبقى هذا شهيد، لكن هو شهيد عند الله عز وجل أم لا؟ يبقى ما الشهيد له عند الله عز وجل سبع خصال، ده الكلام ده الشهيد فعلا الذي كان يقاتل لتكون كلمة الله العليا، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. يبقى لكن ده يا ترى هل مجرد وصفين أن فلان شهيد يبقى هو شهيد الله عز وجل؟ لا، يبقى زي حال الإنسان الذي نطق الشهادتين ولكن هو لم ينطوي القلب على ذلك، يعني إذا لم ينضم اعتقاد القلب مع ذلك القول يبقى لا ينفع ده أو لا ينتفع بهذه الشهادة، ينتفع في الدنيا لكن في الآخرة يبقى لا أنتفع بالشهادة بتوحيد الله عز وجل وأيضا إثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا انضم اعتقاد القلب إلى ذلك، لكن ممكن ينتفع في الدنيا. وكذلك ده قتل عرض المعركة قتل بأيد الكفار فيبقى ده شهيد، لكن عند الله عز وجل يعني يبقى العبرة على ما عند الله عز وجل، يا ترى هو شهيد ولا لا؟ والله لو كان يعني كان يقاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل الله، يبقى ده الشهيد. يبقى والد جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام رضي الله عنه يبقى ده شهيد شهيد، لماذا؟ ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها. وكذلك أيضا يعني قتل أحد كما بيّن أنس رضي الله عنه في هذه الرواية أنزل في الذين قتلوا بئر معونة أو في بئر معونة قرآن قرأناه بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. يبقى نقول على ذلك الذين قتلوا ببئر معونة، يبقى نزل القرآن آيات وكانت تتلى بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. آدي ولد ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قتل في أحد وقال ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها، يبقى ده مقبول عند رب سبحانه وتعالى، وادي الأثر الذي يدل على هذا الأمر. الشاهد أن من كان يجاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، مع ذلك بقى نقول يبقى ده عمل مردود. أي عمل مدخول كده يبقى ده عمل مردود، فالله تعالى لا يتقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وأيضا صوابا. يبقى العمل الأول عمل أجل النبوة، الأمر الأهم أن يكون الوجه خالصا لله سبحانه وتعالى، خالصة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يبقى الإنسان لما يعين كده ويدخل الجنة، يبقى المؤمن إذا دخل الجنة يبقى لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، لا يتمنى إلا الشهيد بيتمنى. وأمنية الشهيد لماذا؟ يبقى ترى حتى يستمتع بالحياة على ظهر الأرض؟ لا، هو بيتمنى لو كان يقتل 10 مرات حتى ينال الشهادة، بعد الشهادة لما يرى من الكرامة وذلك الفضل والمنزلة التي أعدت للشهداء. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ولو ما على الأرض من شيء إلا شيء، يعني يحب يرجع إلى الدنيا ويتمنى ذلك، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يبقى يتمنى ذلك. ودي بيان يعني يتمنى الشهيد لو عاد مرة ثانية للدنيا لكي يجاهد في سبيل الله ويقتل مرة من بعد مرة لما يرى من هذه المنزلة والكرامة التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى للشهداء. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الجنة تحت بارقة السيوف. قال الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة. قال من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. ثم ذكر رواية عن سالم أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أن الجنة تحت ظلال السيوف، كفى ببريق السيف فتنة، كفى ببريق السيف فتنة، الجنة تحت بارقة السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف. يبقى على ذلك نقول يبقى بارقة السيوف كناية على مسألة القتل، فإذا قتل في سبيل الله يبقى كان من أهل الجنة. إحنا الآية واضحة تماما، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحيانا عند ربهم يرزقون، يبقى أحياء، يبقى من لحظة لو قتل فيها كده يبقى ده حي عند رب سبحانه وتعالى ويرزق من رزق رب سبحانه وتعالى، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح بهم في الجنة يأكلون من نعيمها ففرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يبقى الجنة تحت بريقة السيوف، يبقى كفى بريق السيف فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة، صار إلى الجنة، يبقى الجنة تحت بارقة السيوف. لذلك الصحابة رضي الله عنهم ما هابوا هذا الأمر لبغية، يعني نقول هو لبغية أعلى من ذلك، فمهابوا السيوف ولا الرماح ولا النبل، ما هابوا ذلك الأمر، قلنا لأنه يعني سعى لكي يجاهد في سبيل الله وتكون كلمة الله عليا، وعلى ذلك يعلم أنه لا ينال هذه المنزلة أو الكرامة إلا إذا قتل في سبيل الله تبارك وتعالى. كما بينا أيضا لابد من تصحيح المفهوم عن مسألة الشهادة، عن مسألة الشهادة، يبقى ليس معناه هو يعني بصدر عاري كده يعني حتى يقطع عن طريق الكفار أو تمنى ذلك، لا، بيتمنى لو قام بقطع رقاب الكفار وأن يحدث نكاية في الكفار، فإن أتى ذلك السام وقتل فعند ذلك يقول فزت رب الكعبة. لكن احنا قلنا دايما البعض مفهومه في مسألة الشهادة هو يذهب إلى الجهاد في سبيل الله كما يقول في كذا وكذا حتى ينال الشهادة، يعني هو رايح كده يعني لأجل رصاصة يعني تستقر في بدنه فيموت فينال الشهادة، لا، ده هم ذهب لكي تكون كلمة الله عليا وذهب لكي يحدث نكاية في الكفار، وهدفه وسعيه هو في إظهار الحق أساسا، فعلى ذلك ينال الشهادة، فهذا من رزق ربك سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. ثم ذكر الباب التالي، باب من طلب الولد للجهاد، من طلب الولد للجهاد، دي الذرية الطيبة، الإنسان لما بيطلب الذرية الطيبة، هي قائمة بأوامر ربها سبحانه وتعالى والسعية أيضا للذب عن دين ربها ونصرة الدين وأيضا إقامة ذلك الحق. قال باب من طلب الولد للجهاد، فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. الشاهد من كده طلب الولد للجهاد، يعني طلب الولد للجهاد، يبقى دي طبعا الذرية الطيبة يعني اللي هي قائمة بأوامر ربها سبحانه وتعالى أيضا التي بتدفع وتذب عن دين ربها وتسعى لنصرة ذلك الدين، فيبقى من النوايا أنه طلب الولد للجهاد، طلب الولد لجهاد، طلب الولد ليكون ممن يقوم بإعلاء كلمة الرب سبحانه وتعالى، كي يقوم بنصرة الدين، بالذب عن دين ربه، بإذاعة الدين، بنشر الدين، يبقى دي كلها نوايا، هذه نوايا في طلب الإنسان للولد. ولا لماذا تطلب الولد؟ يبقى ممكن بيطلب الولد للدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يبقى زي واحد ما بيطلب مال كده بيطلب الولد، لأن ده متاع من متاع الدنيا، لا، يعني الذرية الطيبة، الذرية الطيبة، رأينا ده أدي دعاء زكريا عليه السلام، يعني طلب الذرية الطيبة، وربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين، ادعنا متقين إمام، قرة أعين يبقى تراهم في طاعة الله عز وجل، يبقى الذرية الطيبة اللي هي قائمة بأوامر ربها سبحانه وتعالى. فطلب الولد لجهاد، ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، يبقى ما كانش غرض الشهوة أو الاستمتاع بالمرأة، لكن ده كان ليه غرض أعلى من ذلك، أعلى من ذلك، يبقى سواء كانوا بقى يعني ملك يمين أو كان الزوجات يعني، فعلى ذلك قالت هن الليلة 100 امرأة من نسائي كلهن يأتي بفارس وجاهد في سبيل الله، إيه غرضه من كده؟ يبقى غرضه أنه هو كل امرأة تأتي بولد وقلنا يعد له الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، نية طيبة، يعني ما أحسن من نية وما طيبة من نية. فقال له صاحبه قال له الملك، قال له صاحبه قال له الملك قل إن شاء الله، هو قال مسألة كده على سبيل الجزم، احنا طبعا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني كلام بلا مناقشة، يعني هذا كلام بلا، حتى لو هو الإنسان عاقد العزم على فعل الخير لكن في تأدب مع الرب سبحانه وتعالى أنه لابد من ذكر المشيئة، من ذكر المشيئة. فقال صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، يبقى صاحبه اللي هو الملك قال قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، ولكن قال تفنى الليلة علامة امرأة كلنا يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فلكنه لم يقل إن شاء الله. قال فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة وجاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. يبقى النية الصالحة أو الطيبة تكفي؟ لا، لا تكفي، يعني لا تكفي، يعني مع أن النية نية طيبة وأعلن عن ذلك، يعني أعلن هذا الأمر، فدي نية طيبة يعني يقبط عليها، ولكنه لم يقل إن شاء الله. فعقمت النساء فلم تلد إلا امرأة واحدة وجاءت بشق رجل، وبالتالي على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لجهدوا في سبيل الله فرسان أجمعون، أي لأعطاه الله عز وجل ما تمنى وما طلب. يبقى نية صالحة نية طيبة، لكن لابد أن تكون ممزوجة بعمل صالح، عمل على منهاج النبوة. قلنا حتى لو كان يعني قصد الخير، يعني هو قصد بذلك الخير وقصد بذلك يعني أن تكون كانت الله العليا، كلها يعني نقول نية طيبة حسنة، ولكن على ذلك يعني عقابه كان كنتيجة أنه لم يقل إن شاء الله. يبقى نقول مع أنه أعلن عن نوايا الطيبة بهذا القول صريح، يعني ده قول صريح وأعلن عن نيته، وقال لأطفالنا لا علامة امرأة كلهن يأتينا بفارس وجاهد في سبيل الله، أعلن عن نيته بالقول الصريح، ومع ذلك لما لم يقل إن شاء الله عقمت النساء. يبقى عشان نعلم قيمة هذه الكلمة، وأن حتى لو كان الإنسان عازم وعقد العزم على فعل الخير لكن لا يقول ذلك على سبيل الجزم، ولكن لابد من تعليق هذا الأمر على مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى ولا تقول لنا شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ودي أدب العبودية، هذا هو أدب العبودية، أنك أنت يقول ده عازم أمر أكيد وده فعل خير، يعني فعل خير، ولكن مع ذلك أدب العبودية يتطلب الإنسان أن يعلق ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وذكر باب التالي باب الشجاعة في الحرب والجبن، قال باب الشجاعة في الحرب والجبن، والباب التالي أيضا باب ما يتعوذ من الجبن، قال باب الشجاعة في الحرب والجبن. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا. أيضا في رواية عن محمد بن جبير قال أخبرني جبير المطعم رضي الله عنه أنه بينما يسير هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس أقفله من حنين فعنقه الناس يسألونه حتى اضطروا إلى سمرة فخطفت رداء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد وهذه العضاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. فالإمام البخاري رحمه الله بوب باب الشجاعة في الحرب والجبن، يعني مدح طبعا الشجاعة وذم ذلك الجبن، هذا خلق ليس من أخلاقيات أو من سمات المؤمن كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من سمات المؤمن أن يكون بخيلا أو كذوبا أو جبانا، قلنا خاصة عند اللقاء، خاصة عند اللقاء. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، حدث كده جلب واضطراب على أطراف المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس، يعني على فرس عري، يعني فرس حتى ملوش لجام، خرج وعاد والقوم بدأوا يخرجون، فقال إن وجدناه بحرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن هو لا شيء، يعني أقول تخيل بقى جلب حدثت كده في أطراف المدينة، وهم لما استعدوا وركبوا الخيل حتى ينظروا ما حدث وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قافل من ذلك المكان، راجع من المكان ده هو على فرس، قال إن وجدناه بحرا، يعني سريع الجري، فرس لأبي طلحة كان عري، يعني ليس به لجام، ودي بيان لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي علامة على شجاعته ان هو خرج لم ينتظر، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر فلان او فلان او هم يخرجون ثم يأتون بالخبر، لا كان اول من تقدم ينظر يا ترى ما سبب هذه الجلبة، هل هناك يعني من اراد ان يغزو المدينة ام لا. فعاد ونقول عاد مع يعني خروج هؤلاء لكي ينظروا ماذا حدث، ولكن ده هو ذهب واتى قبل خروجهم، قلنا على فرس عري ليس به لجام، قلنا ده تمكن في القياده وركوب الخيل وشجاعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرض احد الصحابه رضي الله عنه لذلك، ولكنه خرج بنفسه. لذلك انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس. شجاعه دي بيان للشجاعه، يبقى الجبل ده مذموم، ولذلك حيذكر في الباب الثاني كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تعوذ برب سبحانه وتعالى من الجبن، اعوذ بك من الجبن. يبقى ده ليس يعني من سمات المسلم مقدام، يعني لا يهاب الموت في سبيل الله، لا يهاب الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال فزع أهل المدينة، ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا. ثم ذكر رواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أنه بينما يسير هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، هو عايد من حنين، فعلقه الناس يسألونه، أوقفوه كده ويسألونه حتى اضطروا إلى سمرة، شجرة كده من شواجر البدية به شوك يعني ذات أشواك، فخطفت رداءه تعلق يعني بهذا بالشجر يعني، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاء نعما لقسمته بينكم، يعني لو كان عنده يعني نقوله بعدد يعني هذا الشجر أو الأغصان يعني نعم كده يعني قام بقسمتي، يعني كما قام بقسمتي على المجموع، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. يبقى ده نقول للمسلم يعني يوسم بايه، يعني يوسم بالصدق والسخاء والشجاعة، يعني يوسم بالصدق كده والسخاء والشجاعة. يبقى لذلك أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، يبقى لذلك قال لا تجدون بخيلا، يبقى البخل ده صفة مذمومة، والكذب صفة مذمومة، والجبن أيضا صفة مذمومة. لا ترى المؤمن إلا مقداما في عند لقاء العدو، لا يهاب الموت، لا يهاب، بل من مطالبه أنه يريد أن يموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيخرجون من أجل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى والدفاع والذب عن دين ربهم سبحانه. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي باب ما يتعوذ من الجبن. ذكر في رواية عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدق، يبقى مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. دايما كده الدعاء في حياة المسلم، يعني الدعاء لازم يكون له بند واضح كده في مفكرة الإنسان اليومية. الدعاء احنا بنغفل، مش هذا الإنسان بيغفل، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أنا أرجع كده وأنظر إلى دعوات النبي صلى الله عليه وسلم هتجد أنها في كل جزئيات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفك عن الدعاء، لا ينفك عن الذكر والدعاء. يبقى الدعاء والعبادة، الدعاء والعبادة، يعني دي عبادة ما أجلها من عبادة. قلنا الإنسان بيطالب بالأخذ الأسباب المادية المشروعة ومع ذلك يكلف ذلك بالدعاء والتوجه يا رب سبحانه وتعالى، فين التضرع؟ ولذلك ده كان الصحابة رضي الله عنهم يعني كما بينا قبل ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يبقى بيعلمه. الصحابة كانت بتطلب ذلك المطلب، وده هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم عبوديته. يبقى كان دايما هتجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يعني يوظف هذا الدعاء مع كل برنامج الحياة، يعني كل برنامج اليومي هتجد الدعاء موظف فيه. يعني الإنسان لما حتى من اللحظة التي بيستيقظ منه من فراشه حتى اللحظة التي يأوي فيها إلى فراشه كلها دعوات، كلها ذكر ودعاء لله سبحانه وتعالى، يعني كلها ذكر ودعاء لله سبحانه وتعالى. حياة المسلم كده، حياته كده، يبقى إيه هي مزيج من الذكر والدعاء. قلنا خاصة مع يعني الأفعال التي يقوم بها. يبقى كان سعد رضي عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، يعلمهم كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. يبقى زي بيعلمهم كده، بيحفظهم حفظهم. وأن ده كان حال يعني كما ذكرنا قبل ذلك قصة البراء بن عازب رضي الله عنهما، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك توضأ وذكر الصلاة ثم اضجع على الشق الأيمن ثم لتقل، يعلمهم. وأدي البراء رضي الله عنه يكرر الكلام ده عشان يتأكد في داخله، يتأكد في داخله. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتاب، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عوذ منهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن. يبقى يتعوذ، يبقى ده أمر مذموم، يبقى يتعوذ أن يوسم بذلك الأمر. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من عذاب القبر. قال فحدثت به مصعبا فصدق. يبقى مصعب ابن إيه؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأيضا رواية ثانية كانت رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز يبقى الإنسان يكون عاجز، عدم المقدرة على إتيان بالشيء، والكسل عنده مقدرة لكن كسلان، يبقى عنده مقدرة كده ولكنه كسلان، يبقى ترك هذا الشيء ليس لعدم القدرة كالعجز، ولكن هو عنده المقدرة، ولكن نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الفطور. فأعوذ بك من العجز والكسل، يبقى من عدم المقدرة على الإتمام بذلك الشيء، والكسل عنده المقدرة ولكن عنده فطور وعنده كسل. والجبن والهرم، يبقى أيضا هي تعوذ من الجبن، وأن أرد إلى الهرم اللي هو أن أرد إلى أرض العمر. قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من عذاب القبر. يبقى ده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يتعوذ من عذاب القبر فتنة المحيا والممات، وفي المقابل أيضا بيتعوذ من هذه الأخلاقيات المذمومة. لأن الله سبحانه وتعالى بيعصم الإنسان، لذلك ودين الأحسن أخلاق لا يدي أحسن إلا أنت، واصرف عني سيئها، يصرف سيئها إلا أنت. إحنا ننساش ده، هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مقاليد الأمور بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى يقول الإنسان يا رب سبحانه وتعالى، يبقى يرغب يا ربي، يدعو رب سبحانه وتعالى. وبالتالي وديني الأحسن أخلاق لا يهدي الأحسن إلا توفيق الرب سبحانه وتعالى، وصف عني سيئة لا يصف سيئة إلا أنت. فلذلك كان بيتعوذ برب سبحانه وتعالى من هذه السلوكيات أو الأخلاقيات المذمومة، وكذلك يتعوذ من هذه الفتن، أن يتعرض لها فتنة المحيا والممات، فتنة عذاب القبر النار إلى غير ذلك. ثم ذكر الباب التالي، باب من حدث بمشاهده في الحرب. قال باب من حدث بمشاهده في الحرب، قاله أبو عثمان عن سعد، أي عن سعد بن وقاص رضي الله عنه. وأيضا في رواية عن السائب ابن يزيد قال صحبت طلحة ابن عبيد الله وسعدا ومقداد ابن الأسود وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. يبقى كان بيحدث يعني بما حدث في يوم أحد لما انكشف المسلمون، وأن مجموعة أحاطت من أنصار أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، قتلت يعني هؤلاء القوم، وبقي طلحة بن عبيد الله كان في دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يبقى قال من حدث بشهيد في الحرب ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ ليس من باب المباهاة ولا الاستطالة ولا الكبر ولا العجب، ولكن بينقل لهم ما حدث، كيف كان يعني نقول المصيبة كانت عظيمة جدا لما انكشف المسلمون، وبالتالي على ذلك الكفار أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت هؤلاء مجموعة من الأنصار وبالتالي ظلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ودافعون عنه. ومنهم أيضا كان فيهم طلحة بن عبيد الله، يعني وطلحة أوجب كما يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم ذكر قال باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. قال باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، وقول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وصفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعضت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. وقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلى قوله على كل شيء قدير. يذكر ابن عباس رضي الله عنه فانفروا ثبات سرايا متفرقين، ويقال واحد الثبات ثبة. قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. وجوب النفير اللي هو الخروج يعني إلى قتال الكفار متى دعا إلى ذلك الإمام، وإذا استنفرتم فانفروا، عين طائفة كده للخروج فوجب عليه عند ذلك الخروج. والآيات وردت انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. وكذلك يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يبقى اثاقلتم إلى الأرض إذا قيل لكم انفروا، يبقى لما يعني يؤمروا بالخروج للجهاد يبقى يتعين عليهم عند ذلك ويبقى يخرجون مع الإمام. فالإمام البخاري رحمه الله باب هذه الترجمة وجوب النفير وما يجب من جهاد النية، وهنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. قولوا قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.